السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال يوسف صلى الله عليه وسلم لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. في الآيات الكريمة ثلاثة مباحث. المبحث الأول: كيف سأل يوسف صلى الله عليه وسلم الإمارة أو الولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. والثاني: كيف ساغ ليوسف عليه السلام أن يطلب العمل عند كافر. الثالث: كيف ساغ ليوسف صلى الله عليه وسلم أن يزكي نفسه بقوله: إني حفيظ عليم. هذه ثلاث مسائل تحتاج إلى أجوبة، فإنا قد نحتاج إليها في تصرفاتنا وفي أعمالنا. أما قوله اجعلني على خزائن الأرض، طلبه الإمارة والنبي يقول إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، فهذا محل يختلف عن المحل الذي قال يوسف فيه اجعلني على خزائن الأرض. فيوسف في بلدة كلها كفار، والسنوات القادمة تحتاج إلى خبرة خبير وأمانة أمين حتى لا يهلك الناس، وليس هناك كفء يدير البلاد كما سيديرها يوسف صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه، أو أنه قال ذلك بوحي، فإذا كان قاله بوحي فلا إشكال ولا معنى لتكلف الجمع، فإذا كان بوحي فلا معنى للوقوف أمام النص الذي أوحي إلى يوسف صلى الله عليه وسلم. فإما أن يقال إن المقامات تختلف، وأن يوسف عليه السلام يرى الناس مقبلين على أزمة شديدة ومجاعة عظيمة تحتاج إلى كفاءة وإلى أمانة، وليس في الناس أمام يوسف كفء ولا أمين يدير البلاد حق إدارتها في هذه الأزمة المتوقعة. أو يكون قال ذلك بوحي من الله، أوحى الله إليه أن يطلب ذلك. وكما لا يخفى عليكم أن المقامات قد تختلف، ومن ثم تتنزل النصوص حسب الوقائع. فمثلا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. فقوله صلوات الله وسلامه عليه يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة ولم تطلب منهم الشهادة، لكنهم يبادرون بالمجاملات فيشهدون دون أن تطلب منهم تلك الشهادة. فهذا في معرض الدم، لأن النبي قال يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، في معرض الذم. ولكن قال الرسول في موطن آخر: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ما معنى ذلك؟ خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، مثلا شخص رأى شخصا يقتل آخر وضاع الحق وتهيب الناس من الشهادة والكل خائف، فتقدم رجل وقال أنا رأيت فلانا يقتل فلانا دون أن تطلب منه الشهادة، إنما أداها لله يبتغي بها مرضاة الله عز وجل ويبتغي بها وجه الله عز وجل، يبتغي بها مرضاة الله ويبتغي بها وجه الله عز وجل. فهذا محمود صنيعه، ويتنزل عليه خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. الشاهد أن المقامات اختلفت، ومن ثم تنزل هذا النص في موطن وهذا النص في موطن آخر. قال اجعلني على خزائن الأرض، فهذا الوجه المتقدم للجواب على سؤال وهو كيف سأل الإمارة والنبي قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. أما الوجه الثاني كيف ساغ له أن يزكي نفسه، فقال بعض العلماء إن التزكية ليست بمذمومة في كل الأحوال، إنما تجوز التزكية في مواطن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكما قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكما قال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، وكما قال قد كان في الأمم من قبلكم محدثون يعني ملهمون، إن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر، وقال في شأن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وقال في شأن علي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كل ذلك ثناء. وكذا ثناؤه على أبي عبيدة بن الجراح بقوله لكل أمة أمين وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. هناك صور كثيرة جدا من الثناءات، فالثناء ليس بمذموم في كل الأحوال، فإن احتيج إليه فعل. وقد قال عثمان رضي الله عنه وهو محاصر أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله جنة فحفرتها، ألم تسمعوا النبي قال من جهز جيش العسرة من خالص ماله فله جنة فجهزته من خالص مالي، قالوا اللهم نعم. فهذا وجه أن التزكية ليست بممنوعة في كل الأحوال، إنما إذا خشي أن يهضم الحق وأن يضيع الفضل وأن ينكر المعروف ذكرنا الناس بالمناقب والفضائل. وجه آخر أن مقولة يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم من باب التعريف ليست من باب تزكية النفس، فذكر المؤهلات التي تأهل بها، تلك المؤهلات التي تسمح له بممارسة هذا العمل، كما يقول صاحب شركة مثلا أحتاج إلى مهندس مثلا، فيأتي كل آت بشهاداته، هذا يقول أنا معي في الهندسة كذا ومعي شهادة كذا وعملت في الموقع الفلاني، ويأتي بأشياء لا لتزكية نفسي تلك التزكية المذمومة، وإنما للتعريف بنفسه حتى يتقلد هذا العمل. فإذا أعلنت لك المستشفى عن احتياجها لطبيب متخصص في الأذن والأنف، فأتى شخص على سبيل المثال بشهادة الدكتوراه أو العالية في الأنف والأذن، وبشهادة خبرة من مستشفى كذا وشهادة خبرة من مستشفى كذا، وقدم أوراق كي يتقلد المنصب، فليس هذا من باب التزكية المذمومة، إنما هو من باب التعريف بالنفس الذي يرشحه لهذا العمل ويؤهله لهذا العمل. فالمحنة التي تقبل عليها مصر آنذاك محنة تحتاج إلى حفظ أعني أمانة، وإلى علم بتدبير الأمور، تحتاج إلى حفظ وإلى علم بتدبير الأمور، لا تحتاج إلى وزير حرامي يسرق ويجامل. البلاد مقبلة على مثل، تحتاج إلى شخص أمين وشخص أيضا عليم بتدبير الأمور. فالذي صدر من يوسف عليه السلام إذ قال إني حفيظ عليم كان من باب التعريف بالنفس وإظهار المؤهلات التي تؤهله لتولي هذا العمل الخطر الذي ستقبل عليه البلاد. وقوله تعالى، قول يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، استفيد منه ما تقدم ذكره مرارا من أن الشخص إذا استأجر أجيرا ينبغي أن يراعي فيه أمرين: الأمر الأول أن يكون المستأجر أمينا، وأن يكون قويا في العمل الذي استأجر من أجله. استأجرت عاملا في البيت، يكون أمينا على أسرار البيت، ويكون قويا في أعمال البيت والخدمة. استأجرت مدرسا يدرس ولدك، يكون أمينا على الولد وفي الوقت نفسه قويا في مادته. إذا استأجرت طبيبا يطبب لك، يكون قويا في طبه وفي تخصصه، أمينا كذلك على المريض. فقد يكون أمينا ولكنه جاهل بالطب فيضر أكثر مما ينفع، قد يكون ماهرا في الطب لكنه غشاش. المرأة تلد مثلا ويولد النساء، هذا التخصص المذموم، فيولد النساء. المرأة إذا صبر عليها بعض الشيء نزل المولود بإذن الله، وهو طبيب ماهر، لكن لفجوره يبادر بشق بطنها لاستجلاب الأموال والاستكثار منه. فيلزم دوما إذا اخترنا أجيرا أن نراعي فيه الصفتين: القوة على العمل الذي سيقوم به وفي التخصص الذي سيقوم به، والأمان. ولذلك قالت المرأة لأبيها الصالح: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. والله سبحانه وصف جبريل بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فوصفه بقوله ذي قوة، ووصفه بأنه أمين كذا. أما الإجابة على السؤال الثالث وهي العمل عند الكفار، فليس هناك نص صريح يمنع من العمل عند الكفار، اللهم إلا إذا كانوا يستهزئون بدينك وأنت تعمل معهم، ويهينونك في دينك ولا يهينونك على أمر دينك، فحينئذ الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما إذا كان الكافر لن يهينك في دينك ولن يسخر منك ولن يحول بينك وبين أداء ما افترض الله عليك وما استحبه الله لك فلا بأس بالعمل في هذه الحال، وذاك شاهد لما ذكر: إني حفيظ عليم. فيوسف عليه السلام طلب منه أن يعمل ولم يسعى هو أيضا للعمل إلا بعد أن قال له الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فعلى كل مع هذا مع قول الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وقوله إنك اليوم لدينا مكين أمين، لا يتصور أن تصدر بعد إهانة من هذا الملك ليوسف صلى الله عليه وسلم. فهذه وجوه الجواب والله أعلم. قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جعله على خزائن الأرض، وإن لم يذكر في السياق أنه جعله لكنه فهم من السياق. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي جعلنا له مكانة وتمكينا في الأرض يتصرف كيف يشاء، يتبوأ منها حيث يشاء، أي ينزل منها حيث أراد. والمراد بالأرض أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل منها في أي مكان شاء، فهو القائم على خزائن الأرض. نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. قيل الرحمة النبوة، وقيل الرحمة أعم من النبوة هنا، كالمنصب في الدنيا والسعة في الدنيا والكرامة في الدنيا والآخرة على السواء. نصيب برحمتنا من نشاء. قوله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء يفيد أن الله عز وجل يتفضل على من شاء بما يشاء. وإيضاح هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة فقالوا: يا رسول الله، جاءه الفقراء فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: كيف ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يحجون به ويتصدقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم ولم يأتي أحد بما جئتم به إلا أحد قال مثلما قلتم أو زاد عليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، الحديث. ففعلوا ذلك، فعلم إخوانهم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل فعلهم. فرجع الفقراء إلى النبي ثانية قالوا: يا رسول الله، إخواننا الأغنياء سمعوا ما علمتنا فقالوا مثل ما قلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى نصيب برحمتنا من نشاء. وحتى تخرج المسألة من حيز الخصوص إلى التعميم ولا تقف القصة على يوسف عليه السلام فحسب، بل يمتد الإحسان إلى كل محسن، كل من سلك مسلك الصالحين أعطاه الله ما أعطاه. وفرق بين صلاح وصلاح. قال تعالى نصيب برحمتنا من نشاء، قال البعض أي بنبوتنا، ولا نضيع أجر المحسنين، فكل محسن يكرمه الله سبحانه وتعالى، فلا يقف أمر الإكرام على الأنبياء فحسب. صحيح أنهم اختصوا بالنبوة مسائر سور الإكرام، فالله لا يضيع أجر المحسنين ولا نضيع أجر المحسنين. ثم قال تعالى يواتي أقواما قد لا يمكنوا في الدنيا، فقد يكون هناك محسن ولكنه مقتر عليه في الدنيا وليس بذي منصب فيها. فإذا قرأ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، فقد يتساءل محسن ها أنا سلكت سبيل الإحسان وما زلت فقيرا طيلة حياتي، والله يقول ولا نضيع أجر المحسنين، فيأتيه جواب فيه مواساة ولا أجر الآخرة خيرا. إن فاتك أجر في الدنيا وكنت محسنا ألا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه آية فيها مواساة لمن سلكوا سبيل المحسنين ودخلوا في عدادهم ومع ذلك فهم فقراء، هم ليسوا بذوي مناصب وليسوا بذوي وجاهات ولا جاهات، فمواساتهم ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا تولى يوسف صلى الله عليه وسلم خزائن البلاد وأصبح مسؤولا عن خزائن مصر. قال تعالى واستمر يدير الأمور. قال تعالى وجاء إخوة يوسف، وذلك بعد سنوات من تولي يوسف عليه السلام الإمارة. قد تولى يوسف عليه السلام الإمارة أو خزائن الأرض وأصبح عزيزا على مصر، أصبح عزيزا في مصر، واستقبل سنوات الرخاء وبدأ يدخر كما علم السجين، بدأ يدخر كما علم هو الآخر من ربه عز وجل، ويرتب الأمور ترتيبته. فمرت سنوات الرخاء السبع وجاءت سنوات الجذب الشديدة، سنوات الجذب الشديدة، وسمع عن مصر آنذاك، سمع عن مصر وعن عزيز فيها عادل يدبر الأمور بإذن ربه ويعدل بين الناس ويقسم قسمة حسنة بين الناس. سمع عن مصر وسمع عن العدل الذي فيها وسمع عن عزيزها يوسف صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يأتونها من كل البلاد في سنوات المجاعة والشدة التي حلت بالبلاد، يطلبون الميرة لأنفسهم وأهاليهم، يطلبون القمح، يطلبون الطعام، يطلبون الغذاء. لما سمعوا عن الخيرات التي بها والعزيز الذي أحكم التدبير فيها وذاع صيته وانتشر عدله. فكان ممن وصلهم الخبر إخوة يوسف وأبوه وأمه، كلهم علموا بعدل رجل عزيز على مصر، وإن كانوا لا يتوقعون ولا يتصورون أنه يوسف صلى الله عليه وسلم. فجاءوا مع من جاء يطلبون الميرة، يطلبون الطعام من يوسف عليه السلام من مصر. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم وهم له منكرون لا يعرفونه. قد يقول قائل: كيف وقد أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن ومع ذلك لم يعرفه إخوته؟ فأجاب بعض العلماء: طول الأمد أنساهم ذلك، لأن يوسف عليه السلام بيع في أسواق رقيق وجلس في قصر الملك أو في قصر العزيز عفوا إلى أن بلغ أشده واستوى، وهذه استغرقت سنوات. فلما ألقي في الجب كان طفلا صغيرا بدليل قولهم فأكله الذئب، فمكث سنوات في قصر العزيز إلى أن بلغ أشده واستوى. ثم راودته التي وفي بيتها عن نفسه ودخل السجن زمنا، ثم رأى السجينان الرؤيا وقصها يوسف وقال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وبعد البضع السنين خرج ومكث سنوات الرخاء 7 سنوات، ودخلت سنوات الشدة عاما بعد عام، سنوات طويلة جدا. وفي كل هذا ابتلاء ليعقوب الذي هو هنالك يبكي أشد البكاء ويتأسف أشد الأسف لفقدان يوسف صلى الله عليه وسلم. فهذه السنوات الطويلة أنست إخوة يوسف، يوسف صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتوقع أبدا أنه تقلد هذا المنصب. ظنهم إن كان حيا أن هنالك عبد يسترق في أي مكان يستأجر ومسخر مستعبد هنالك، هذا ظنهم في يوسف صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون من أهل العلم: هنا نكتة وفائدة حاصلها أن المعاصي تعمي أهلها وأن الطاعات تبصر أهلها. فيوسف لما كان مطيعا لله استبصر أمر إخوته، بصره الله بإخوته، وإخوته لما كانوا عصاة وفعلوا ما فعلوا فجهلوا أمرا. فالطاعة تورث فراسة والمعصية تورث جهلا وتورث غباء. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم وهم له منكرون، هم 11 ويعرف إخوته 11، عرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم أكرمهم أولا واحتفى بهم وأدى إليهم حاجتهم، أكرمهم وبالغ في الإكرام وجهزهم أحسن الجهاز وبالغ في الإكرام، لما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ائتوني بأخ لكم من أبيكم. كيف قال لهم يوسف ذلك وكيف أدخل عليهم هذا السؤال وهو لا يعرفهم في الظاهر؟ إن عرفهم فيما استقر في نفسه، لكن هو ما أخبرهم أنه يعرفهم، فكيف طلب إذن أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم؟ قال بعض العلماء لعله ناقشهم من تركتم، من تركتم من الآباء أو الإخوة، من أين أنتم، لعله ناقشهم واستفاد ذلك من مجلسه معهم. فلما قالوا له تركنا أخا لنا من أبينا، قال أتوني به. هذا قول. قول آخر مروي في الإسرائيليات أنه أتى بصاع أو نحو من الصاع وطرق عليه طرقة، فقال لهم هذا يخبرني بأمر. ما الأمر؟ يخبرني أن لكم أخا من أبيكم تركتموه في بلادكم، وأن لكم أبا شيخا كبيرا يبكي هنالك، فأتوني بهذا الأخ لكم من أبيكم. لكن هذه إسرائيليات ولم يرد بها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أوردها عدد كبير من المفسرين. ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ فكان يتمدح بإيفاء الكيل، الناس كانوا يمتدحون بإيفاء الكيل وعدم بخس الكيل وعدم تطفيفه. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي خير من أكرم الأضيار، خير من أكرم من نزلوا عليه، وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قوله أنا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فيه تمدح بالكرم، كرام الأضياف. الناس كانوا ولا يزالون يمدحون من أكرم الضيف ويذمون البخلاء. وقد قال القائل في ذم البخيل رأيت الفضل متكئا يناجي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أنحلفت له بأني صائم ضحك. هناك شخص إذا رأى ضيفا أصابه الكرب الشديد، فإذا قال له الضيف إني صائم قال في نفسه الحمد لله، ولا يدري أن رزقه يأتي معه، لا يدري أن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأي داء أدوى من البخل؟ قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا ترهبون ولا تقربون. استعمل اللين والشبه عليه الصلاة والسلام، استعمل اللين والشبه، فلين القول ثم لوح بالعقوبة، إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تدخلوا بلادي ولا أراكم فيها. فهكذا يستعمل الترغيب والترهيب، والقائم على الأمر يلزم ذلك. ولذلك أخذ العلماء من قصة يوسف أمورا وأخلاقا وشرائط يجب أن تتوفر في القائد، في الوزير، في الرئيس، في الملك. أمور منها أن يكون ذكيا أمينا، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. منها أن يكون عفيفا عن الحرام، عفيفا لأن يوسف ما تقلب الإمارة إلا ما برئت ساحته وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلا يكن صاحب نزوات نسائية، لا يكن هكذا، ويكون أمينا ويكون ذكيا ومحسنا للتدبير، وينزل الشدة منازلها وينزل الدين منازله، وأن يكون كريما رحيما أيضا، لا يغلق بابه أمام الناس لأنهم دخلوا عليه، وأن يكون ذكيا في تصرفاته. فهناك خصال تفيدك من قصة يوسف في من يتخذ أميرا، هذا خير من الانتخابات التي يصاحبها الإجرام لتعيين رجلا بالقوة وبالقهر، إنما هناك صفات تتوافر في المتقدم، فينبغي أن تتوافر هذه الصفات، يكون لينا أمينا ذكيا يعلم كيفية تدبير الأمور، كريما في أخلاقه بعيدا عن الشهوات والنزوات، أمور ينبغي أن تراعى إذا كان هناك من يعقل ومن يفهم. قال تعالى: قال فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه، والمراودة الطلب برفق ولين، سنراود عنه أباه، سنطلب من أبيه أن ينزل عن رغبته لرغبتنا وعن إرادته لإرادتنا، سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. أيضا نكرر، لم يقول سنراود عنه بابا، إنما سنراود عنه من؟ سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه، اتجه يوسف عليه الصلاة والسلام لعماله والفتية الذين يأتمرون بأمره ويفعلون ما يكلفهم به، وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، الدراهم التي أتوا بها ليشتروا القمح ضعوها في القمح مرة ثانية، ضعوها في وسط القمح. هم أتوا من بلادين بدراهم، دراهم من فضة أو أي شيء أتوا به كي يستبدلوه بالقمح. قال يوسف عليه السلام: اجعلوها في ثنايا القمح إكراما منه لهم، فأيضا قد لا يجدون دراهم يأتون بها مرة ثانية، فإذا فتحوا البضاعة وجدوا بضاعتهم دراهمهم أو السلع التي أتوا لاستبدالها بالقمح موجودة، فلا يتأخرون لجمع مال آخر، لا يتأخرون لجمع المال، وأيضا يستدلون بذلك على كرم يوسف. فحمل الحمولات، حمل كل بعير بحمولته من القمح، ثم وضع الدراهم التي أتوا بها أو البضاعة التي أتوا بها في ثنايا القمح وفي وسط القمح لأمور، كما ذكر العلماء، إذا رجعوا إلى بلادهم قد يبحثوا عن مال، فلا يجدون مالا يأتون به لشراء القمح، فإذا وجدوا مالهم رجعوا سريعا إلى يوسف صلى الله عليه وسلم. يذكر العلماء من مؤهلات القيادة ومن مؤهلات القائد أن يكون صبورا متريثا متأنيا، فيوسف عرفهم، لم يسألهم بسرعة كيف حال أبيكم، لم يقل لهم بسرعة أنا أخوكم يوسف، مع أن الزمن طال جدا عليه، ولكن صبر وتأن غريب من يوسف صلى الله عليه وسلم. فتخيل أنك بعد 20 سنة أو 30 سنة تلتقي بإخوانك وتكلمهم ويكلمونك ولا تظهر لهم أنك لهم أخ، ولا تسألهم عن أحوال أمهم وأبيهم، لا تقل لهم طمنوا أبي طمنوا أمي، الزمن طويل، ومع ذلك يتسم بالصبر ويتسم بالحكمة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم فإن لم تأتوني ألا ترون أني أوفي الكيل، إلى أن قال وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا أي إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، كيف منع منهم وهم قد أوفوا الكيل أخذوه مستوفا؟ قولهم منع منا الكيل أي سيمنع منا الكيل في المرات السابقة، فقولهم منع منا باعتبار ما هو آت، كما سبق إني أراني أعصر خمرا أي أعصر عنبا فيؤول العنب بعد ذلك إلى خمر، فقولهم منع منا الكيل أي سيمنع منا الكيل، كما تقول شخص خلاص أنا مت، وأنت ما مت ما زلت حيا. قالوا يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، ولكن أن ليعقوب أن يصدقه، لقد قالوا من قبل وإنا له لحافظون في شأن يوسف، ثم أتوا بعض يقولون أكله الذئب، والمؤمن لا يلزق من جحر واحد مرتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أي أمانة هذه التي تطالبوني بها؟ أي حفظ هذا الذي ستحفظون أخاكم به؟ حفظكم المعهود الذي هو تضييع يوسف صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كقوله تعالى ويقولون طاعة، قوله تعالى طاعة معروفة، أي طاعتكم طاعة معروفة، تظهرون الطاعة وتكفون المكر والدهاء والنفاق، وهنا نحو ذلك. أي حفظ هذا؟ حفظكم معروف وتضيع يوسف. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا لستم أنتم، وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي أي ما نطلب، هذا الرجل الكريم وفانا الكيل ورد إلينا البضاعة مرة ثانية، ما نطلب وما نريد، ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، أرسل معنا أخانا كي نمير أهلنا أي نجلب لأهلنا الميرة التي هي الطعام، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير أي مقابل الأخ الذي أتى، ذلك كيل يسير الذي جئنا به. قال لن أرسلهما إلا أن تؤتوني موثقا من الله، حتى تؤتوني موثقا من الله. أصل الموثق الشيء الذي تحدث به ثقة، الميثاق والموثق الشيء الذي تحدث به ثقة، فالثقة أحيانا تحدث باليمين، إذا أقسمت لي بالله وثقت فيك. فمن العلماء من قال إذن الميثاق العهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد باليمين. ومن العلماء من أطلق القول فقال الميثاق عموما كل ما تقذف به الثقة في القلب، فأراد موثقا أي عهدا مؤكدا باليمين، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا عن آخركم، إلا أن يحاط بكم أو يحال بينكم وبين أخيكم. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، قال الله على ما نقول وكيل. ثم بدأ يوصيهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال العلماء خشي عليهم الحسد عليه الصلاة والسلام، خشي عليهم العين فالعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيه إرشاد لإخواننا الملتحين إذا دخلوا بلدة ادخلوا متفرقين حتى يتقوا كمين الشرطة. فأنتم داخلون سيارة ميكروباص مثلا مليئة بالملتحين، إذا مرت على كمين شرطة فمطمع للشرطي ولرجل الأمن أن يأخذهم جميعا ويترقى بسببه صيد ثمين. من هذه الآية نستفيد أننا لا ندخل من باب واحد بل ندخل من أبواب متفرقة، لعلة وإن كانت الآية فيها وما أغني عنكم من الله من شيء لكنها سبب من الأسباب. خشي يعقوب عليه السلام على أبنائه من العين. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استبسلتم فاغتسل. وفي الحديث: إن العين لتولج الرجل القبر وتولج الجمل القدر. وتعلمون أن هناك كما كبيرا من النصوص يثبت أن العين حق لو كان المقام يتسع لذكرها ذكرناها، ولكن إلى الدرس القادم والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على نبينا محمد وسلم. عليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا